بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الأمر. الأمر أي هذا مبحثه، وهو نفسي ولفظي وسيأتيان. يبقى الأمر يوجد أمر نفسي وأمر إيه؟ لفظي. طب هو الآن يشرح في ماذا؟ يشرح في اللفظي. فقال آمارا، وتنطق هكذا مقطعة هكذا آمارا. في كلمة قرأناها مقطعة قبل ذلك في الشروح في الشرح، تذكرونها؟ أنا أنطق أمر أقول آمارا. في كلمة قرأناها مقطعة قبل ذلك تذكرونها؟ لما قلنا جهلة سهل، لما كنا نتكلم على تقسيم اللفظ، وان اللفظ احيانا يكون مدلوله ايه؟ لفظ، ومدلوله لفظ مستعمل، ومدلوله لفظ مفرد مستعمل، ومدلوله لفظ مفرد مهمل. فمثلنا للمفرد المهمل بجه له سه. جه دي لا تدل على ايه؟ لفظ مفرد لا يدل على ايه؟ على معنى. ماشي. طيب آمارا أي اللفظ المنتظم من هذه الحروف المسمى بألف ميم راء، ويقرأ بصيغة الماضي مفككا آمارا. قال لي حقيقة في القول المخصوص، أي الدال على اقتضاء فعل إلى آخره ما سيأتي، ويعبر عنه بصيغة فعل. طيب أظن هذا كلام ذكرته في شرح اللمع، وهو أنه لابد من التفريق في هذا الباب بين أمرين في غاية الأهمية، بين لفظ الأمر وصيغة الأمر. لفظ الأمر اللي هو لفظ آمارة ومشتق منه، آمر يأمر، أمرنا أمرنا مأمور. يبقى إحنا نتكلم في إيه؟ في لفظ الأمر اللي هو الألف والميم والراء ومشتقة منه. قال لي طيب هذا الأمر اللي يعبر عنه بصيغة افعل وما يقوم مقامه، فأنا الآن أنا أريد أن آمرك، فكيف أعبر عن أمري؟ أنا أريد أن آمرك بالصلاة، فكيف أعبر عن أمري؟ أقول لك صلي. يبقى يوجد أمر وصيغة تعبر عنه. فهمت هذا؟ لفظ الأمر آمارا ومشتق منه. هذا الأمر أنا أريد أن أعبر عنه، أريد أن أمرك بالصلاة، أريد أن أعبر عن هذا الأمر فأقول صلي. فهمت هذا؟ يبقى الكلام في ناحيتين، في لفظ الأمر وفي صيغته. الكلام الآن في القسم الأول وهو لفظ الأمر. آمارا في اللغة على ما تدل؟ لفظ الأمر الألف والميم والراء مجتمعة هكذا على أي شيء تدل؟ هذا خلاف العلماء والترجيح. فهمتم هذا؟ يبقى بس أولا لابد أن أحدد في أي كلام أتكلم. ماشي. فقال حقيقة، يعني لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص، أي الدال على اقتضاء فعل إلى آخره. يبقى القول الطالب للفعل يقال له أمرا، يقال له أمر حقيقة. القول الطالب للفعل زي صلي يقال له أمر إيه؟ حقيقة. فهمت؟ يبقى لفظ الأمر يطلق حقيقة على ماذا؟ قال لي أحيانا يطلق على القول، وأحيانا يطلق على الفعل، وأحيانا يطلق على الشأن والصفة والشيء. أي إطلاق من هذه إطلاق حقيقي؟ قال لي لا، هو يطلق حقيقة على معنى واحد فقط، وهو القول الطالب للفعل. وهم يقتصرون على هذا، القول الطالب للفعل، لا يقولون جازم ولا غير جازم. يبقى عندما أقول لك أدي الزكاة الواجبة، تصدق بصدقة التطوع، قال لي الأول يقال له أمر والثاني يقال له أمر. يبقى لفظ الأمر يطلق على يشمل الإيجاب والإيه والند. يبقى القول الطالب للفعل لا يقال جازما ولا غير جازم. فهمت؟ القول الطالب للفعل سواء كان جازما أو غيره جازم. طيب، حقيقة في القول المخصوص أي الدال على اقتضاء فعل إلى آخره، ويعبر عنه بصيغة فعل. قال لي الأمر معنى، الأمر معنى، إذا أردت أن تعبر عنه تعبر عنه بماذا؟ بصيغة فعل أو ما يقوم مقامه. صلي أو المضارع المضطر بلام الأمر، وليطوف بالبيت العتيق، أو اسم فعل الأمر زي صح، أو المصدر الذي يقوم مقام فعل الأمر زي نزالي بمعنى انزل. ماشي. حقيقة في القول المخصوص، هو القول المخصوص اللي هو سيأتي ذكره بعد ذلك، وهو القول الطالب للفعل أو غير جازم. عشان كده يقولون في المباحث التطبيقية، يقولون مثلا لو قال النبي أمرنا، لو قال الراوي أمرنا النبي بكذا، قال له لا يستدل به على الإجاب ولا يستدل به على الندب. لماذا؟ لأن الأمر يشمل الإجاب والندب. يبقى أنا أحتاج مع هذا الدليل إلى قرينة تحدد أحد المعنيين. فهمت هذا؟ يبقى أنا بقول لك إيه، أمرنا بكذا لا أستطيع أن أستدل بها على وجوب ولا على ندب، إلا بقرينة أخرى تضاف إلى هذا اللفظ تحدد المعنى الأول أو المعنى الثاني. وهذا ما يفرق فيه بين صيغة الأمر ولفظ الأمر. لو قال لي صلي أحملها على الوجوب لأنها حقيقة في الوجوب، صيغة تفعل حقيقة في الوجوب، لكن لفظ الأمر حقيقة في الطلب الشامل للوجوب والندب. فهمتم هذا؟ يبقى في فرق بين إيه؟ أمرنا النبي بكذا، وبين قول النبي لنا افعلوا. صح ولا لا؟ وصيغة لا، يبقى لفظ الأمر حقيقة في الطلب الشامل للإجاب والندب، فلا يدل على واحد منهما إلا بقرينة، فلا يدل على واحد منهما إلا بقرينة، بخلاف صيغة تفعل هي حقيقة في الوجوب تحمل على الوجوب بلا قرينة. وديت من الدقائق التي ينتبه إليها الأصولي ولا ينتبه، وقد وربما لا ينتبه إليها الفقيه. تفهمون هذا؟ الأصولي قد الأصولي يتنبه إلى هذا المعنى، المشتغل بالفقه فقط ربما لا يتنبه إلى هذا المعنى أصلا. طيب، قال ويعبر عنه، كما قلت لك أن الأمر طلب، الأمر طلب، وهذا الطلب معنى، وهذا المعنى يعبر عنه بصيغة إيه؟ بصيغة فعل أو ما يقوم إيه؟ مقامه. طيب، وأمر أهلك بالصلاة، مثل وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة ده لفظ أمر ولا صيغة أمر؟ لفظ أمر. وأنت تقول لفظ الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل، إذن آمار، أنا أقول له وأمر، وأمر أهلك بالصلاة، قال لي وأمر تفسر بالقول، يبقى ما معنى وأمر أهلك بالصلاة؟ معناها قل لهم صلوا. فهمت هذا؟ يبقى أنا أفسر الأمر بالقول، بالقول الطالب. يبقى لما أقولك أمرنا النبي بكذا أي قال لنا فعل. طب وأمر أهلك يعني قل لهم، وأمر أهلك بالصلاة يعني قل لهم صلوا. طب أنا دلوقتي أقول أمرنا النبي بعيادة المريض، ما معناه؟ يعني قال لنا عود المريض. فهمت هذا؟ يعني ما معنى الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل؟ أي أنك تحذف، تستطيع أن تحذف لفظ الأمر وأن تضع مكانه قولا طالبا للفعل. فإذا قال لك أمرنا النبي بعيادة المريض، معناها أمرنا يعني قال لنا، قال لنا عودوا المريض. وأمر أهلك بالصلاة يعني إيه؟ يعني قل لهم صلوا. يأمركم النبي بكذا يعني يقول لنا افعلوا كذا. طيب احنا دلوقتي لا نستطيع ان ننكر ان لفظ الامر يستعمل في القول، ولا نستطيع ان ننكر انه يستعمل في الفعل. قال الله تعالى ايه؟ وشاورهم في الامر اي في الفعل. وقال لي وما امر فرعون برشيد، يعني وما شان فرعون برشيد، يعني يستعمل في الشان ويستعمل في الصفه. يستعمل في الايه؟ في الصفة. قال لي لأمر ما يسود من يسود، أي لصفة من صفات الكمال يسود من إيه؟ من يسود. ماشي. يبقى إحنا لا نستطيع أن ننكر أن الأمر يستعمل في هذه المعاني، لكن الكلام الآن إذا كان هو يستعمل في هذه المعاني، فهل هو حقيقة في كل منها أم هو حقيقة في أحدهما؟ مجاز في الباقي، في أحدها مجاز في الباقي، أم هو وضع للقدر المشترك بينها اللي هو المشترك المعنوي؟ هذه أقوال قيلت، هذه أقوال إيه قيلت. فالقول الأول أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، مجاز في مجاز في الفعل، مجاز في الشيء، مجاز في الشأن، مجاز في الصفة. يبقى هي هو الأمر يستعمل في هذه المعاني الإيه الخمسة. حقيقة في القول الطالب للفعل، مجازا في الأربعة البقية. ده الإيه اللي رجحه المصنف. قال حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل نحو وشاورهم في الأمر، أي الفعل الذي تعزم عليه. وشاورهم في الأمر، ما معنى الأمر هنا؟ الفعل الذي تعزم إيه عليه. طب لماذا جعلت الأمر لفظ الأمر حقيقة في القول؟ قال لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن. لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن، والتبادر علامة الحقيقة. قال لي والله إذا قلت لك إذا أطلقت لفظ الأمر الذهن يتبادر منه، هو يستعمل في القول ويستعمل في الفعل، لكن أي المعنيين أسبق إلى الذهن؟ قال لي المعنى الذي هو أسبق إلى الذهن هو معنى القول، والتبادر علامة الإيه؟ الحقيقة. تذكرون في باب الحقيقة والمجاز كنا ذكرنا هناك مثال يصلح هنا، وهو أن من علامات المجاز أن يكون جمعه باعتبار المعنى الحقيقي يختلف عن جمعه باعتبار المعنى المجازي. فقال لي إحنا نتفق على أن الأمر حقيقة في القول، ونختلف هل هو حقيقة في الفعل أم لا. فوجدنا أن لفظ الأمر بمعنى القول يجمع على أوامر، ووجدنا الأمر بمعنى الفعل يجمع على أمور. فقلنا لما كان الأمر بمعنى القول وهو حقيقة اتفاقا يجمع على أوامر، وجمعه بمعنى الفعل اللي هو محل الخلاف هل هو حقيقة أم مجاز يجمع على خلاف في طريقته في الإطلاق الحقيقي يجمع على أمور. فاستدللنا بذلك على أنه بمعنى الفعل مجاز، استدللنا على أنه بمعنى الفعل مجاز. تذكرون هذا في باب الحقيقة والمجاز؟ طيب احنا كده خدنا كم قول؟ حقيقة في الايه؟ في القول، مجاز في الايه؟ في الفعل. قول واحد. وقيل ده القول الثاني هو للقدر المشترك بينهما. طيب القول الثاني عندي بيقول لا، هذا صاحب القول الثاني يقول ايه؟ لو جعلته حقيقة في احد المعنيين لزم المجاز في الثاني، ولو جعلته حقيقة في كلا المعنيين لازم الاشتراك، وكل من المجاز والاشتراك على خلاف الايه الاصل، فحتى افر من الاشتراك والمجاز اقول انه وضع للقدر الايه المشترك. يعني آمارة حقيقة في القول، حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل. ايه هو القدر المشترك بين القول والفعل؟ ان كل منهما شيء، ان كل منهما ايه؟ شيء. فهمت كده؟ يبقى معنى الشيئية هو القدر المشترك بين القول والايه والفعل. وبعضهم يقول ان القدر المشترك هو الشأن، الشيء والشأن قريب من بعض. يبقى عشان كده الشيخ المصنف قال لي كالشيء، يعني كالشيء وكالشأن، كالشيء وكايه كالشأن. فهمت كده؟ يبقى ايه هو القدر المشترك بين القول والفعل؟ انت بتقول هو وضع القدر المشترك بين القول والفعل، انا لا اجد بين القول والفعل اي رابط. فقال لك الشيئية، كون هذا شيء وكون هذا، القول شيء والفعل شيء. او تقول القول شأن والفعل شأن، يبقى الشيئية او الشأنية. عشان كده المصنف لما ما قالش ايه، قال لك كالشيء. هذا الامر ليس مخصوص بالشأن، ممكن كالشيء وكالشأن ايضا. فهمت كده؟ في الحاشية قال لي الشيخ سعد لو تفتزالي، قال لي لم يوافق على ان نجعل القدر المشترك الشيئية او الشأنية دي. الشيء ده قدر مشترك بين كل شيء، فهم؟ يعني اي فهمني، القول والفعل واي اي اي شيء، اي شيء يقال له شيء. فهم فهم؟ فلك ما لا يصلح ان نجعل الشيء معنى الشيئية هو القدر المشترك بين القول والفعل، فهم؟ لان ما من شيء الا وهو شيء. يبقى هذا الامر ليس مختص بالقول والايه والفعل. فالشيخ التفتزاني قال ينبغي ان يجعل القدر المشترك هو مفهوم احدهما، مفهوم احدهما. يبقى دلوقتي الكلام في ايه؟ الشيخ سألناه قال لي لفظ الامر امر حقيقه في القول، في القدر المشترك بين القول والفعل. قلت له هذا الكلام سهل، بس ما هو ايه هو القدر المشترك بين القول والفعل؟ قال لي الشيء الشأن. فقلت له الشيء والشأن يصلح ان يكون قدرا مشترك بين كل الاشياء، بين كل الايه الاشياء. فلا يحسن جعل الشيء هو قدر مشترك بين القول والفعل. فالشيخ سعد التزاني قال الاحسن ان نقول القدر المشترك بين القول والفعل هو مفهوم احدهما، مفهوم احدهما. فهمتم كده؟ زي ما قلنا الواجب في خصال الكفاره هو احد الثلاثه. يبقى لفظ الامر وضع لمفهوم احدهما، لمفهوم لاحد المفهومين، اما القول واما الفعل. فهمتم كده؟ نعم. طيب ده كله عشان افهمك كلمه كالشيء، كالشيء او كالشأن. ماشي، ممكن نكتب التعليق ده، نقول اي كالشيء وكالشأن. وقال السعد دي في الحاشية معنى الشيء والشأن لا يصلح للقدر المشترك بين القول والفعل لعدم اختصاصه بهما. ده هو قدر مشترك بين ايه؟ لأنه قدر مشترك بين كل الأشياء، لأنه قدر مشترك بين ايه؟ كل الأشياء. فينبغي أن يجعل أي القدر المشترك لإيه؟ لمفهوم أحدهما. ده كل هذا المعنى جاء منين؟ المعنى اللي احنا قلناه ده كله جه من الكاف لما قال كالشيء. احنا عايزين نفهم بس الشيخ يرمي بالكاف دي لاي معنى. هو بيقول كالشيء، الكاف دي ترمي لاي معنى؟ ده كمثال الشيء او الشأن. ماشي، وهذا جرنا الى كلام الايه، كلام السعد. قال لي معنى الشيئية والشأنية ده مشترك بين كل الأشياء. إيه؟ بركة كالشيء والشأن. وقال السعد معنى الشيء والشأن لا يصلح للقدر المشترك بين القول والفعل، لأنه قدر مشترك بين كل الأشياء. حتى إن لفظ الشيء أطلق على الخالق وأطلق على المخلوق. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فلفظ الشيء أطلق على الخالق وأطلق على المخلوق. قال لأنه قدر مشترك بين كل الأشياء، فينبغي أن يجعل السعد بقى بيقول فينبغي أن يجعل القدر المشترك لمفهوم أحدهما. قال لي واستعماله في كل منهما من حيث إن فيه القدر المشترك حقيقي. قلت لي أنا فهمت القاعدة دي، أنا فهمت القاعدة دي أن الكل موضوع للقدر المشترك، فإذا استعمل في فرد من أفراد الكل من جهة أن هذا الفرد يشتمل على معنى الكل يكون استعمال إيه؟ استعمال حقيقي، مش الكلي. لفظ واحد له معنى واحد، هذا المعنى الواحد له أفراد، كل فرد من هذه الأفراد يشتمل على هذا المعنى. يبقى استعمال اللفظ الكلي في كل فرد من أفراده استعمال حقيقي، لأنه مشتمل على معنى الكلي. قلت لي رجل يطلق على زيد لأنه فيه معنى الرجل، قال يبقى إطلاق حقيقي. ويبقى خذ القاعدة دي كده من بترتيبها كده، اللفظ الكلي إذا استعمل في فرد من أفراده من جهة كون هذا الفرد يشتمل على معنى الكلي فهذا الاستعمال استعمال حقيقي. سهلة؟ وضربنا بلفظ الرجل الذي يطلق على زيد. والشيخ قد استعمل القاعدة أكثر من مرة. وقيل هو مشترك بينهما. قال لي مشترك بينهما أي بالاشتراك اللفظي. وقيل هو مشترك، ما هو قال لي إيه؟ وقيل هو موضوع للقدر المشترك، هذا يسمى بالاشتراك المعنوي. وقيل هو بعد ما ذكر الاشتراك المعنوي وعبر عنه بالقدر المشترك قال لي وقيل مشترك بينهما. طب وإيه الفرق بين الاشتراك السابق والاشتراك وهذا الاشتراك؟ قال لي السابق اشتراك معنوي وهذا اشتراك إيه؟ لفظي. يبقى حقيقة في القول مجازا في الفعل. وقيل وضع للقدر المشترك فيكون مشتركا إيه؟ معنويا. وقيل مشترك بينهما أي مشتركا، أي يكون مشتركا لفظيا. خلاص كده؟ كده كم قول؟ ثلاثة. وقيل و شوف بقى الشيخ تعبيرات الشيخ و وبين الشأن والصفة والشيء. الواو دي عاطفة، عاطفة تعطف على إيه؟ بينهما وبين الشأن. أحسنت. يبقى وقيل للقول والفعل والشيء والشأن والصفة. فهمت كده؟ يبقى الواو دي جابت لي إيه؟ المذكور سابقا القول والفعل، وعطفت عليهم الشأن والصفة وإيه والشيء. قال لي لاستعماله فيها أيضا نحو إيه ركض الآية؟ إنما إيه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا. هي في نسخة الشيخ يعني المطبوعة من نسخة المحلي، هو الشيخ عندك المحقق بدل الآية، هي موجودة في كلام المحلي على سبيل الخطأ، حتى ووجدت في كثير من المؤلفات على سبيل الخطأ، يعني تابع بعضهم إيه بعضا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه. القرآن ليست في آية بهذا النصب، في إنما قولنا لشيء إذا أردناه. طب إذا أتينا بهذه الآية إنما قولنا لشيء إذا أردناه، ليست هذه الآية هي المقصود، إحنا عايزين آية فيها لفظ الإيه؟ الأمر. فيبقى أقرب آية لمقصود المؤلف هي الآية ديت كده، مش إنما أمرنا لشيء مش ليست موجودة في القرآن. الموجود في القرآن إنما قولنا لشيء في سورة النحل. فهمت كده؟ طب أقرب آية لاستدلال المصنف إنما أمره إذا أراد شيئا اللي هي سورة إيه؟ ياسين. إنما أمرنا، لا نقول بقى إنما أمره شيء إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره أي شأنه إنما أمره أي إيه؟ أي شأنه. أنت عندك أي إيه؟ عندك إيه؟ أي إيه؟ شأنه. أي شأنه. ده كله من تعديل المحقق. لكن الشيخ حط الآية خطأ، فقال إنما أمرنا، وراح فسرها بإيه؟ بأي شأننا. ماشي؟ ماشي. آه. بس يعني هو يعني إيه يتنبه لي يعني. حتى الشيخ السيوطي في شرح الكوكب السيوطي كوكب الساطع ذكر الآية برضك على وجه الخطأ يعني، فهم لما يتنبه. إنما أمره إذا أراد شيئا أي شأنه، ده مثال للشأن. قال لأمر ما يسود من يسود، يعني إيه يسود؟ يعني يصير سيدا. لأمر ما يسود من، يعني لأمر ما يصير السيد سيدا، أي لصفة من صفات الكمال. أنت أحيانا تنظر إلى ولد تجد فيه نجابة، فهم؟ فتقول هذا الولد سيكون له إيه؟ شأن. فيبقى لأمر ما، يعني لصفة من صفات الكمال في هذا الشخص، هذه الصفة جعلته إيه؟ جعلته سيدا. فهمتم كده؟ يبقى لأمر ما، يعني لصفة من صفات الكمال، يسود من يسود، أي يصير السيد سيد. كما قال النبغة بيقول لك إيه، نفس عصام سودت عصام. عصام هذا الرجل كان عادي وترقى في المناصب حتى صار رئيس الوزراء في أيام من النعمان بن المنذر، قائد عظيم يعني. فهو النبغة يمدحه فيقول نفس عصام سودت إيه عصام، يعني جعلته سيدا. هو كان رجل من عامة الناس، لكن نفسه وعزيمته وإقدامه وشجاعته جعلته إيه سيدا. فنفس عصام سودت، يعني جعلته سيدا. عشان كده يقول لك إيه عصامي، مأخوذة من إيه، من بيت النبغة. عصام يعني رجل يعتمد على نفسه، هي مأخوذة من قول النبغة نفس عصام سودت إيه عصام. فبنفس المعنى يعني صفات الكمال التي تحويها أنت جعلتك إيه سيدا. وهو يعبر ذا بمثل، يقول لك لأمر ما يسود من يسود، أي يصير السيد إيه سيد. هذا يقال في المدح إذا أردتم غيره في الذم عندنا أيضا. يقول له في الشعر، يقول إيه، يقول له وإن قوما سودوك بحاجة إلى سيد لو يظفرون بسيدي. يعني أنت الناس اللي جعلوك سيد كويس، هم لم يصنعوا شيئا، هم يحتاجون إلى سيد آخر لو وجدوا، يعني وضعوك سدا للخانة، لو وجدوا غيرك ما كانوا سودوك. وإن قوما سودوك بحاجة إلى سيد لو يظفرون بإيه بسيدي. ماشي. قال أي شأننا لأمر ما يسود من يسود، أي لصفة من صفات الكمال. لأمر ما جدع، عندكم مضبوطة إزاي؟ ده مثل لأمر ما إيه؟ أنا أظن قصير دي هي مثل، يعني ينظر في كتب الأمثال، يعني يا ريت تبحثوا وتحققوا يعني في كتب الأمثال موجود هذا المثل، بس أنا أظن يضبط بالتصغير. لأمر ما جدع قصير، رجل اسمه قصير، لأمر ما جدع قصير أنفه. من أول مضبوط فقط أراه إيه؟ مضبوط فقط أراه والمضبوط والمشكل. آه يعني هو أظن يضبط هكذا قصير، هذا رجل على ما أفهم يعني، لو يبحث في كتب الأمثال وأفيدوني يعني على الضبط المتواضع دلوقتي. لأمر ما جدع قصير أنفه، أنت رأيت الرجل وقد قطع أنفه، يبقى هو قطع أنفه إيه لشيء، يبقى في شيء حصل جعله إيه يقطع ايه انفه. وهذا يذكركم في السيره في غزوه بدر، عندما جاء الرجل يخبر بايه بأن قافلتهم قد إيه؟ قد أخذها النبي وأصحابه، أخذها النبي وأصحابه، فذهب وقطع أنف إيه؟ قطع أنف الناقة، يعني ذهب إلى قريش وقطع أنف إيه؟ ناقته عشان الناس ترى هول الإيه؟ الأمر. فلأمر ما جدع هذا الرجل أنف ناقته، يعني لشيء هناك حدث جعله يقطع إيه؟ الأنف. فهمتم هذا؟ يبقى لأمر ما جدع قصير أنفه، يعني قطعها، هو قطعها لشيء، فيبقى لأمر هنا بمعنى شيء، أي لأمر ما جدع قصير أنفه أي لشيء، والأصل في الاستعمال الحقيقة. الشيخ سألنا ما هو ما معنى افعل، ما معنى لفظ الأمر؟ قال لفظ الأمر حقيقة في الخمسة. لماذا؟ قال لي لأنه مستعمل في الخمسة، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل في الاستعمال الإيه؟ الحقيقة. ده دليله. وأجيب بأنه فيها مجاز، إذ هو خير من الاشتراك كما تقدم. لك أن تجيب وتقول هو وإن استعمل في كل منها إلا أنه لم يتبادر معناه، إلا أنه في التبادر، في بالنسبة للتبادر ليس على حد سواء. يبقى هذه المعاني الخمسة وإن استعمل في كل منها إلا أن هذه المعاني الخمسة ليست متبادرة من لفظ الأمر. فهمت هذا؟ هو يقول لك والأصل في الاستعمال الحقيقة، فأقول لها أسلم أنه مستعمل في كل منها، ولكن لا أسلم أن هذه المعاني الخمسة متبادرة من لفظ الإيه؟ من لفظ الأمر. هذا دليل رد أول. والرد الثاني أن قولك يلزم عليه الاشتراك، فيقول وقولك يلزم عليه المجاز، أقول نعم والمجاز خير من الإيه؟ من الاشتراك. وإحنا عندنا خدنا قاعدة قبل كده، إذا تعارض احتمال المجاز مع احتمال الاشتراك قدم احتمال الإيه؟ المجاز. ولفظة قيل بعد بينهما، وقيل هو للقدر، وقيل هو مشترك بينها، قيل ولفظ قيل بعد بينهما ثابتة في بعض النسخ، وبها يستفاد حكاية الاشتراك بين الاثنين الأشهر منه بين الخمسة. لحد هنا نقف. عايز يقول الشيخ في نسخ من جمع الجوامع، أنا حتى تفهمون نقرأ النسختين ماشي. والأمر حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل، وقيل هو للقدر المشترك. إلى هنا تتفق النسختين. وقيل هو مشترك بينها، طب نعد الأقوال، حقيقة في القول مجاز في الفعل، هذه قول أول. وقيل هو للقدر المشترك، وقيل هو مشترك بينها، بين القول والإيه والفعل بالاشتراك اللفظي، وقيل مشترك لفظي بين الإيه خمسة. تبقى الأقوال كام؟ حقيقة في القول مجاز في الفعل، القول الأول، حقيقة في القدر المشترك، حقيقة بالاشتراك اللفظي بين الاثنين، حقيقة بالاشتراك اللفظي بين الإيه الخمسة. أربع أقوال. طيب دي النسخة التي فيها قيلة بعد بينهما. طب احذف قيلة، اللي يبقى حقيقة في القول مجاز في الفعل، حقيقة في القدر المشترك بينهما، وقيل مشترك بينها وبين الشيء والصفة والشأن. يبقى الأقوال كام؟ ثلاثة. فبيقول لفظة قيلة دي إذا زدناها وهي زائدة في بعض النسخ تبقى الأقوال كام؟ أربعة. طيب قال لي وهذا القول إن أنه مشترك بالاشتراك اللفظي بين الاثنين، هذا القول قال به البعض، وكونها مشترك لفظي بين الخمسة هذا القول قال به البعض، تمام كده. وإن كان القول بأنه مشترك بين الخمسة أشهر من القول أنه مشترك لفظي بين الاثنين. فهمت هذا؟ يبقى على النسخة التي حذفت منها قيلة يبقى الشيخ أسقط القول اللي هو غير مشهور، على النسخة التي فيها قيلة يبقى الشيخ أثبت القول اللي هو غير مشهور، ويبقى هو مشترك اللفظ بين الاثنين ومشترك اللفظ بين الخمسة. وإن كان القول بأنه مشترك اللفظ بين الخمسة أشهر من القول أنه مشترك لفظ بين القول والفعل. فهمتم هذا؟ قال ولفظ قيلة بعد بينهما ثابتة في بعض النسخ، وبها وبهذه الزيادة يستفاد حكاية الاشتراك بين الاثنين، وهذا القول قاله البعض. قال الأشهر منه بين الخمسة، يبقى أيهما أكثر شهرة؟ أنه مشترك بين الايه الخمسة. ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظ به، ماشي، حد اللفظي به، وأما النفسي وهو الأصل أي العمدة فقال فيه وحده اقتضاء فعل غير كف. خلي بالك من حاجة، هو بدأ باللفظي. طب إزاي من الذي علمنا أنه أنه يتكلم عن اللفظي؟ لما لك حقيقة في القول، الذي يوصف بالحقيقة هو اللفظ المستعمل، الذي يوصف بالحقيقة أو المجاز هو اللفظ الايه المستعمل. فهو لك الأمر حقيقة، فأنا أقول له لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز إلا اللفظ الايه المستعمل. إذن أنت تتكلم في ماذا؟ في الأمر اللفظي. ويبقى إذا أردت أن تحد، إذا قلت أن الأمر اللفظي حقيقة في كذا تستطيع أن تحده به، فتقول الأمر اللفظي هو القول الطالب للفعل. قال لك ايه؟ ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظي به. كيف هذا؟ ان تقول الامر اللفظي هو القول الطالب للفعل. القول الامر اللفظي تقول في كذا يؤخذ منه حد اللفظي به بان تقول الحد أو الأمر اللفظي، الأمر اللفظي هو إيه؟ هو القول الطالب للفعل، وتسكت لا تقول جازما ولا إيه ولا غير جازم. نكتفي بالقدر إن شاء الله.